القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام ألف، تقول في رسالتها: إذا كان عند المرأة ذهب ولكنه للزينة فقط، فهل عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيجوز المرأة أن تتحلى بالذهب، لأن هذا من طبيعتها، لأن الذهب للزينة، ومن طبيعة المرأة أن تتحلى بالذهب وبغير الذهب. ومن ثم فجمهور الفقهاء يرون أن الذهب إذا كانت المرأة تتحلى بالذهب فإنها غير مطالبة بالزكاة، طالما أنها تتحلى بالذهب وأن الذهب الذي اشترته إنما هو للزينة، فهذا يعني لا تطالب بالزكاة. وبعض الفقهاء يرى أن الذهب لا تتحلى به إذا كان يعني ثقيلا أو يعني مبالغا فيه، ويعني على غير العرف والعادة، على غير العرف والعادة، فإنها يعني تخرج زكاة ما زاد على العرف المألوف عندهم، بنات العام مثلا، أخواتها، يعني خالاتها، يعني عمتها، وهكذا. فضيلة الدكتور، سؤال أيضا من المستمع سين عين، يقول في رسالته: ما حكم النظر في المصحف أثناء الصلاة؟ فإنه ينبغي الحرص على تحقيق الخشوع في الصلاة، وتعالى: وقوم لله قانتين. وهذا يدل على أهمية أن نركز في أقوال الصلاة وفي أفعال الصلاة، وأن نبتعد عن كل ما يخل بالصلاة وسمت الصلاة. وفي واقعة السؤال يعني النظر في الموبايل ولمصلحة الصلاة، إذا كان الموبايل يعني يصدر أصواتا تزعج المصلين أو تزعج المصلي إذا كان يصلي منفردا، عليه أن يلاحظ أو أن يلحظ، يعد البرنامج أو الموبايل على الصورة التي يقرأها أو على الصفحة التي سيقرأها، بحيث لا يشكل ذلك حركات كثيرة تخل بسمت الصلاة. ولذلك أخذ الفقهاء مما حدث من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة بنت العاص ابنة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، كان يضعها على عاتقه الشريف أثناء الصلاة، ويضعها إذا ركع وإذا رفع يعني رفعها، يعني إذا استوى يعني قائما بعد السجود. هذا يدل على حركات بسيطة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا قرأ باختصار الصور وابتعد عن أن يشغل نفسه بالقراءة في الموبايل، لا حرج حتى لو كان إماما يقرأ ما تيسر من صور القرآن الكريم، حتى نبقى مع سمت الصلاة ومع جو الصلاة الهادئ، بعيدا عن أي حركة تخل بسمت الصلاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة أميرة عبد الرحمن من مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نؤدي الأمانات، فكيف نحقق هذا الأداء؟ وما حكم من يتهاون فيها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد أمرنا الله تعالى أمرا واضحا في آية صريحة بأداء الأمانات، فقال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وتكون الأمانة في المحيط الأسري، أمانة الإنسان بالنسبة لأسرته، فإن عليه رعايتها والحفاظ عليها والعناية بها والسعي لكفاية رزقها. فالسر بين الزوجين أمانة، وإفشاء السر بينهما خيانة. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فإذاعة ونشر كل ما يخص أسرار الحياة الزوجية أمر يخالف الأمانة، فالتحذير من أن ينشر أحد سر الآخر، فلا يذيع الرجل سرها ولا تذيع المرأة سر زوجها. ومن جانب آخر من جوانب الأمانة، فالمرأة مؤتمنة على مال زوجها ولا تخرج منه شيئا بغير إذنه. وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا في دعوة على الطعام، ولما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ليأكل قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، أي أخذت بغير علمي وموافقة صاحبها. فجاءت المرأة صاحبة الدعوة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت الشاة من زوجة صاحب الشاه بدون علم صاحب الشاه، فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لأن الرجل صاحب الشاه لم يكن حاضرا حتى يستأذنوه في بيع الشاه. وتكون الأمانة في حقوق العباد كالودائع وصيانة الأسرار، وذلك أن السر أمانة وإفشاء السر خيانة للأمانة. يقول المولى سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والذين يؤدون أماناتهم فإن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في من أفلح من المؤمنين، فيقول عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والسر أمانة وإفشاؤه خيانة. ولو حدث بين الإنسان وبين صاحبه خصام فهذا لا يجعله يفشي سره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي إذا ظهر من حاله أنه يريد ألا يعرف أحد بسره الذي حدثه به. وأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والبيع والشراء أمانة، فالمسلم لا يغش أحدا ولا يخون أحدا، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وإهدار المال العام، وهو يتمثل في صور كثيرة من سوء استخدام صلاحيات البعض وعدم مراقبة الله تعالى، فهذا كله خيانة وعدم تحمل الأمانة. ومن الأمانة التي يجب مراعاتها والقيام بحقها إعطاء النصيحة لمن طلبها وإبداء الرأي السليم لمن استشار، لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: المستشار مؤتمن. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وضع خائن الأمانة أنه منافق، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن خيانة الأمانة من الكبائر في الإسلام، وينفي الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه صفة الإيمان عمن يخون الأمانة، حيث يقول في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu